حد منكم شاف الدنيا بدر مقبل يمشي من حول بشر من حلاه زف للناظر ضياء إن ظهر للناس ولا ما ظهر إن ظهر للناس ولا ما ظهر حد منكم شاف الدنيا مقبل يمشي من حول بشر حد منكم شاف الدنيا بدر مقبل يمشي ومن حول بشر من حلاه زف للنظر ضياء إن ظهر للناس ولا ما ظهر إن ظهر للناس ولا ما ظهر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي صلينا ولا إله إلا الله وعلى النبي صلينا الفجر سعد ما هو بدر الليل يختفي مع طلوع الصبح وبزوغ الفجر أو بدر يصبح بعد مده هلال هذا بدر مكتمل طول الشهر سعد بدر مكتمل طول الشهر النبي صلينا مرفت عروس النور في هذا الزمان هي ملك بس في صورة الشام مرفت عروس النور في هذا الزمان هي ملاك بس في صورة بشر مرفت عروس النور في هذا الزمان هي ملاك بس في صورة بشر من غلاه نقول صلوا على الرسول يلي شفتوها بقلب أو نظر يلي شفتوها بقلب أو نظر لا إله إلا الله